ما مدى صحة دعاء ختم القرآن الكريم الموجود في بعض المصاحف والذي نسمعه من بعض الأئمة في رمضان جزاكم الله خيرا؟ لا بأس له، لا طيب، لكن نسبة إلى كثير من التنمية هنا لا لن نقلها على عصر، لكن هدى طيب لا بأس له، هدى دعا به أو غيرها الدعوات كله طيب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.